فلازم يبقى روايته عنه أكثر. عمر عايز ديا تفضل في التاريخ، عمر عايز ايه ديا تفضل في التاريخ رد، زي ما جاء عند الحجر: انا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول. يبقى بده الفتنه الى ان العمل العبادي مش بنعمل العمل لذاته، ولكن نعمل العمل ثقه للامر فيه. ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلته. لكن سيدنا الفض بقى يجي على سيدنا علي يقول له: يا امير المؤمنين، بينه وبينه بقى يقول له: انا اعرف انه يضر وينفع، الا سيشهد لصاحبه يوم القيامه. يبقى دي من الايه، من الاشياء اللي هي الايه اللي متدكنه. والشيء النفيس كل ما يكون عندك شيء نفيس قوي تغلفه في كام ظرف. عندك حاجه نفيسه قوي تحطها في اوضتك الخاصه، مش في اوضتك الخاصه، تحط في الدولاب خاص، وتحط الدولاب خاص فيه خزنه، والخزنة فيها درع كتير تحطها في دولاب وله قفل جوه الخزنة. كل ما الشيء كان نفيس تعمل ايه؟ تقوم تغلفه في ظروف متعددة متعددة. فإذا كانت المسألة رؤية الله العملية العظيمة دي لازم يغلفها في هذه الأساليب. وأيضا نيجي لما تقول: أفتمارونه على ما يرى، هل الوحي مما يرى ولا مما يسمع؟ الوحي مما يسمع، يبقى لازم في حاجة تانية غير السماع، وهي الرؤية. طب الرؤية، الناس اللي بيقول لا تدركوا الأبصار، وهو قال لك لا تدركوا الأبصار، فحدد مدركا ممنوعا وهو البصر، إنما يمكن في حاجات تانية. ولذلك قال لك النبي عليه الصلاة والسلام: انعكس بصري في بصيرتي فرأيتم من ليس كمثله شيء. يبقى لازم نعرف، نعرف إن المسألة دي تغليف النفيس أمر ضروري. ثانيا ان المساله اللي حصلت ما كانتش دي سماع واحد، ده في رؤيه. والرؤيه افتمارونه على ما يرى، ايه اللي انتوا بتقولوا عليه ده؟ قد راى من ده، لا شاف اكثر من اللي انتوا بتتكلموا فيه. ما لو قلنا لكم بقى على اللي شاف انتوا هتقولوا ايه؟ افتمارونه على ما يرى، قد راى من ايات ربه الكبرى، ايه اللي انتوا شايفينه؟ اذا فيجب ان ننهي المساله الخلافيه، ولا نفتهم احدا ممن قال بهذا الراي ولا ممن قام بهذا الراي. فالذي يقول يريد ان يعلي بالرؤيه يريد ان يعلي منزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعل لرحلته من الارض الى السماء فائده، والا فطلع السماء يعمل ايه؟ اديه. والثاني مش عايز يتوه العقول، هذا اللي يقول له: طب تعالى انت بتقول لا تدركه الابصار، طب ما هو تجلى على الجبل، ما تجلاش؟ ولما موسى قال له ارني، قال له لن تراني، مش قال لن ارى، انت لن تراني، انت مخلوق على هيئة ما تشوفنيش فيه. ولذلك تجلى للجبل، طب ما هو تجلى للجبل اهو. يبقى اذا فيه فرق بين الراي، مش ما عندوش استعداد يشوف، لكن محمد في المعراج اخذت له ملكية تقف على بشريته عشان يطلع لفوق. فما المنع ان برضه تكون منها برضه دي تكون معلم؟ ولذلك ننهي الخلاف في هذه الايه، في هذه المسألة. هات بقى: أفرأيتم اللات والعزة؟ ثم شفتوش اللات والعزة؟ شوفوهم النبي، روحوا شوفوهم كده، شوية الأصنام اللي معمولين بيعدلوهم وبيرمموهم وبيحطوهم في أماكن محطوطة وبينظفوهم. أرأيت معبودا العابد بيخدمه؟ ده المعبود العابد، ما المعبود هو اللي بيخدم العابد، بيخدم الايه؟ شفتوهاش؟ زي ما تقول فلان ادعك، ما شفتش فلان، شفتش فلان وفلان الاخر، هو مناه الثالثه الاخرى اخرى مناه الثالثه، يعني بيهزأهم. شوفوهم انتم عشان لما تشوفوهم تستنكروا ان يتوجه اليه انسان بالعباده. افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى؟ وشفت فلان الاخر اللي عم يفتوه؟ يعني بيحقق الايه المسائل بنظر الراي، مش بكلام ايه من عندنا. فهم ليه يا رب بده يقبلنا قصتكم؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ طيب يا سيدي انتوا عملتوه ايه؟ ده هم لما عبدوا جعلوا الأصنام آلهة وجعلوا الملائكة آلهة، ناخد بند من النقلة دي. طب الملائكة عملوهم بنات، مين اللي قال لهم انهم بنات بقى؟ أشاهدوا خلقهم؟ عرفوا الحكاية دي، ادي اول ايه غلط، وقالوا انهم بنات معقولة. طيب كلام وايه تاني؟ قالوا عبدوهم، يبقى دي غلطه تانيه. طب والاصنام

تقدر تبرهن عليه يا حبيبي تدخله في عقلك؟ قال لك اهو ده العلم بقى. يبقى العلم هو ايه؟ نسبة مجزوم بها وواقعة، يعني خرجت عن الكذب وعليها دليل. يجي العلم ده، ادي العلم كله. يبقى ما هو العلم؟ نسبة مجزوم بها وواقعة وعليها دليل. فإن كانت النسبة مجزوم بها صحيح وواقعة صحيح، بس أنا صغير مش قادر أجيب الدليل عليها، مقلد أبويا ولا مقلد أستاذي، يبقى اسمه تقليد. زي ما الولد بيعلمه المعلم وأبوه الله واحد، الولد لسه ما يعرفش لا يدلل ولا يفيد. يبقى نسبة واقعية مجزوم بها وواقعة، ولكن ليس عليها دليل، بل هو بيقلد اللي من يثق في صدقه. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه تقليد. يبقى خدنا كم دلوقتي؟ النسبة المجزوم بها ان كانت واقعة، ادي واحدة، نشوف عليها دليل يبقى علم، ما عليهاش دليل يبقى تقليد. طب واذا كانت الجسم مش مجزوم بايه؟ خالص مش داخلة في دائرة الجزم. ليه يا سيدي؟ في شك. قال لك طب ايه هو الشك؟ يعني الاثنين تحصل او ما تحصلش. يبقى غير مجزوم بها تطلع بايه؟ اول حاجه ان تساوت الكفتان اثباتا واذابا، يبقى ده اسمه شك. يبقى ما هو الشك؟ نسبه غير مجزوم بها متساويه الايه؟ الوقوع ولا وقوع. طب وان كان الوقوع راجح يعني اكثر شويه، يبقى ده الظن. وإن كان الوقوع مرجوح يبقى ده الوهم بقى. يبقى عرفنا كم حاجة دلوقتي؟ علم، تقليد، شك، ظن، وهم. خلاص كده؟ إيه بقى هو الظن؟ الظن نسبة مرجوحة في الوقوع، إنما يعني مش كاملة في الوقوع. طب نعمل إيه في دي؟ مذمومة دي؟ أم قال لك في العقائد ما تجيش، إنما يمكن في الأمور العامة تيجي. ولذلك قال ان بعض الظن ايش؟ اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني بعضهم ما يتركش، مش كده ولا لا؟ الله، الحق سبحانه وتعالى عايزنا في العقائد ناخد يقين، وفي غير العقائد نبقى الظن يكفي في ان اعمل. في طريقين رايحين اسكندريه، فكل في الصحب اللي ماشيين عايزين نروح الطريق فلان، انا جربته في كافيتريات استريرو وفي ادوات صيانه للسياره حصل لها حاجه نقدر نعملها. اما قال لك الطريق الجديد ده مش معقول يبقى جديد كده وعملوه استراب مش عارف ايه وبقاش فيها الكلام ده، يبقى في الظن انها تبقى فيها الحاجات دي. يقول طب ما نروح للمتيقن وبلاش الايه؟ بلاش المظنون. يبقى اذا في العقائد لازم يكون متيقن، لكن في العمل يمكن نتبع الايه؟ المرجوح، لان العمل ما يجراش فيه حاجه لو لو لو لو غلط. انما الاحسن نروح لمين؟ للمتيقن ونسيب الظن. اذا الظن يعمل به امتى؟ حين يتيسر المتيقن. ما دام يتيسر المتيقن ناخذ الراجح، ناخذ الايه؟ الراجح. ادي الظن، هم بيتبعوا الظن. الظن في ايه بقى؟ يقعدوا يغلفوه بقى، نحن ما بنعرفوش، احنا اصل الله له جلال وله كبرياء، احنا يعني ما نقدرش نلتحم به ونعبده، فبنعبد حاجه يعني وسيله له، انما هو ما نقدرش عليه. هناخدهم شفعاء يعني. يبقى دي فيها كلام هنرد ارد عليه. يبقى اذا العقائد لا بد فيها من اليقين. اول اليقين العلم اللي عليه دليل، ثاني اليقين العين اللي هي الدليل، ثالث يقين الحقيقه اللي عليها الدليل. ولذلك بقى قلنا في علم اسمه علم اليقين دل عليه دليل، وفيها بعد يترقى اسمه عين، ينتقل من علم الى عين، لان العلم شغلة العقل، العلم شغلة الحاسة، شيء محسوس، والشيء المحسوس لا يشك فيه، ليس بعد العين. وبعدين بعد العين يقول لك وفي حقيقة. لا بقى، انا ضربت لكم مثل زمان بواحد المدرس قال لنا ده فيه بلد اسمها ميور وفيها ناطحات سحاب وفيها مش عارف وايه وايه، وش قاعد يهول لنا. وبعدين جات لنا رحله واحنا فايفين كده في السماء، بصينا لقى امارات عاليه، قال لي اهدي. يبقى بعد ما كانت علم يقين بقت عين يقين.